طيب ادي صرخة، لكن اللواية مش من صرخة، مصرخ يبقى دل على ان الفعل اصرخ، يبقى في فرق بين الفعلين صرخ ودي ايه. لان لو كان الفعل من صرخة ما انا بصارخ او ما انتم بمصروخين، انما ما انا بمصرخكم دل على ان الفعل مش صرخ، الفعل ايه اصرخ. الفعل حين ينتقل من صرخ الى اصرخ له معنى في اللغة يسموها دخلت عليه همزة الايه الازالة، همزة الايه. احنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الالفاظ اللغوية اسمها ايه، معاجم. طب معاجم جمع ايه؟ معجم. الله، طب معجم يعني ايه؟ يعني الذي يدلك على معنى اللفظ لينزيل ابهامه. يبقى اعجم الكتاب يعني ازال عجمته، يبقى المعجم جاي يعمل ايه؟ يزيل الابهام. يبقى همزه اسمها همزه الايه، همزه الازاله. زي فلان عتب على فلان وفلان اعتب فلان، ايه الفرق بين الاثنين؟ عتب يعني قال له لامه، الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب. قال له طيب يا شيخ ده والله انت بتعتب عليها في الفصل الفلاني، اصلا كنت كذا اصلا كنت كذا. يبقى عتب لامه واعتبه ازال عتبه. ولذلك في الحديث الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى، يعني ايه لك العتبة حتى ترضى؟ يعني كنت يا رب تعتب عليا انا احب ازيل ما في نفسك من اتابي، لك العتبة انا اعتب وازيل العتبة بتاعتك، انا عملت ايه مثلا لك العتبة حتى ايه. يجي واحد يعتب عليك تقول له طب معلش يا سيد حق عليا وانا بدي ازيل ايه عتابك، ده ظرف كان كيت وكيت وكده. يبقى فلان عتب وغيره ايه، اعتب يعني ازال ايه، ازال عتاب. مرة تأتي الازالة للفعل بالهمزة ومرة تأتي الازالة للفعل بالتضعيف. انت مثلا تقول قشرت اللوز مثلا، يعني ايه ازلت قشره، يبقى قشرت يعني ازلت الايه القشر. يبقى مره همزه الازاله ومره تضعيف الازاله. تيجي مثلا تقول ايه فلان مرض فلان، مرضه يعني ايه، ومنه الممرض والممرضه، مرضه يعني ايه، بيعمل له العمليات اللي تزيل ايه، الطبيب مرض فلان، انما الداء امرض فلان. شوف بالعكس بقى، مرض وايه امرض دخل عليه المرض، ومرض ازال مين، تبقى فيه ازالة الهمزة تزيل او التضعيف ايه يزيل. يبقى مصرخ مأخوذة من ايه بقى، من صرخة ولا من اصرخة؟ اصرخة يعني ازال صراخه يعني اغاثه، راح له قال له ايه فيه، يبقى صرخة استغاثة واصرخة ازال سبب سبب الايه الاستغاثة. قال لهم احنا في مأزق، لا انا ازيل سبب استغاثتكم ولا انتم تزيلون سبب استغاثتي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخي. ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ليه يا سيدي انت تخليت عنهم ليه؟ ام قال لك اني كفرت بما اشركتموني من قبل. ما هو جه بقى في وقت بقى ما عادش فيه بقى في الدنيا مهد الله له سبيل الاغواء، ويقعد يندس ويغوي ومش عارف ايه، وهو الملعون كان عالم، عارف ازاي. ولذلك لما جه الحوار اللي جاء بينه وبين ربه قال له، قال الله بعزتك لاغوينهم اجمعين. بعزتك الان بقى عزة الله تخليه يغوي عباد الله؟ قال لك اه، لان عزة الله عن خلقه يعني ان جنجم ومجوشي مجوشي. لو عايزهم ربنا كان يقدر الشيطان ياخدهم؟ كان يقدر. ولذلك ايه، انه انما سلطانه على الذين يتولونه، ان عبادي. ولذلك يستثني الا عبادك منهم الملاغوينهم ايه اجمعين. وبعدين التفت لنفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه انا ما اقدرش ارد. يبقى الحرب اللي كانت موجوده بين الشيطان وربه

وينزل. لما ينزل ينزل على مين؟ على الواطي اللي فرع في السماء دي، يبقى ينال منه ايه؟ بسيط قوي، او ما ينالوش خالص، يبقى هواء ايه؟ هواء نقي. وفرعها في السماء ايضا يدل على انها ان رويت تروى بالماء ان لم يصبها وابل فايه؟ فطل. يوم يغسل الايه؟ يغسل الورق. يبقى اذا اصلها ثابت تأخذ من الارض، وفرعها في السماء ايه؟ تأخذ من الاعلى. تؤتي اكلها كل حين. الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به. احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به، خدها الاكل فهي الاول حاجة اللي ناكله، انما في حاجات تانية كتير. تيجي تلاقي شجرة ما فيهاش شيء يؤكل، من اللي وعد قلت مش شجرة طيبة، لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها. يمكن الظل بس تستظل به، ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحه يزيك. فكل شجره لها ايه؟ لها عطاء. اوعى تفتكر ان بس الشجره اللي لها عطاء اللي هتديك انت. قال لك الراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه، شاف النخل عندهم فيه بلح، وكان هم النخله اللي عندهم ما فيهاش بلح. اشمعنى النخل ده؟ وعقل صغير بقى، اشمعنى النخل ده في بلح واحنا نخلنا ما فيهاش ما فيش فيه بلح؟ والله العظيم لم يقطع النخله دي، وشويه وجايب البتاع قاعد يقطع في الايه؟ آه يا ابو ادركه يا ابني دي. قال له يا ابني دي الاكل بتاع الناس طلع اصلها ذكر، الاكل بتاع الناس طلع في وقت محدود، نلقح منه النخله دي وبعدين تبقى تنزل. يبقى كل شجره ايه؟ طب ما يمكن انا عايزها عشان خشب. الله، ما يمكن عايز اعملها مصد على دي المصدات اللي بنعملها دي. يبقى اوعى تقول. ولذلك انا ما يعجبنيش المفسرين يقول لك كلها اساسا طيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه، وبعدين والقلمه الخبيثه كشجره الحنظل. نقول له يا شيخ لا، ما دامت شجره يبقى لها مهمه. ده يمكن شجره الحنظل هتبقى احسن من التفاح، لان شجره الحنظل لما ياخد فيها دواء مر ويزيل مني دواء. ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله، الاكل كل ما ينتفع به. يبقى لو نظرت الى هذه لوجدت كل موصوف بشجره لازم له ايه؟ لازم له مهمه. ويؤتي اكلها كل حين، تديك على ان فيه قدر مشترك بين الشجر كله. المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كويس له عطاء جميعا. وبعدين العلم الحديث نبهنا الى عطاء. كل خضره تعمل ايه؟ تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين، وبالليل تطلع ايه؟ تمص ثاني اكسيد الايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل، ودي تدي اكسيد كل الخضره. ليه؟ ام قال لك لان النهار الحركه، والحركه تتطلب طاقه فوق استبقاء الحياه. انت وانت نائم لا تريد من دمك وحركته الا استبقاء الحياه، لان ما فيش حاجه، ما بتعملش حاجه. لكن لما تقوم الصبح تشتغل تبقى عايز طاقه، يبقى كل ما تعوز طاقه تعوز دم كتير، تعوز دم كتير يبقى عايز اكسجين عشان ياكسد لك الدم. ولذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئه مش مكفيه الحركه، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضره كلها كل ما فيه خضره بيدي ايه في النهار؟ اكسجين علشان حركه الحياه. بالليل ما يديش، لان حركه الحياه مش عايزه الحركه، لكن انت نايم، استبقاء حياه. والى لقاء اخر.